اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك الواسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك الواسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك الواسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد الكلام بالتفصيل عن الدار البرزخية بما يقرب صورتها إلى الأذهان ويثبت عقيدتنا فيها بأنها حق لا مراء فيه، دار البرزخية وما يكون في القبر حق لا مراء فيه ولا جدال ولا نقاش، تكلم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عن أحوال الميت فيما بعد ذلك. في الدار البرزخية تنتهي الدار البرزخية بالنفخة الأولى، بنفخة الصور، لأن الدار البرزخية هي محطة للانتظار، المرحلة اللي هي الحياة البرزخية محطة للانتظار، ينتظر فيها السابقون اللاحقين، بمعنى ان اللي مات من لدن آدم لحد النهاردة ينتظر لمن يموت، واللي يموت هينتظر إلى أن تقوم الساعة. قيام الساعة بيبدأ بنفخة الصور، ونفخة الصور كما قال أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة هي من أخطر وما من أول ما يلقاه الميت بعد أهوال الموت والقبر. تكلمنا عن أهوال الموت وهو أحوال القبر وأهواله أيضا، وما ينكشف له من بعد ذلك، من بعد ذلك لا يقل خطرا. النفخة والبعث والعرض والانتظار والصراط والميزان والحساب، كل هذه مراحل ومحطات لا بد للإنسان أن يمر بها. بعد الموت البعث، وبعد البعث العرض، ثم النشور ثم العرض، ثم الانتظار، انتظار الحساب والفصل بنداء فصل القضاء، وما يكون من سعادة أو شقاء لأبناء آدم. وللأسف الشديد أن أكثر الناس لم يدخل في قلبهم الإيمان باليوم الآخر على الدرجة التي ينبغي أن تكون، بمعنى أن إيمان الناس باليوم الآخر وما يكون بعد القبر ليس على حد اليقين، مش على مستوى الثقة. كلنا بنؤمن أننا نبعث ونحاسب، بس مش لدرجة الثقة اللي احنا يعني مستحضرينها في كل لحظة. والدليل على ذلك أن الإنسان لما يكون في جو بارد، في البرد في الشتاء، وعاوز يسافر يستعد بإيه؟ بالملابس الثقيلة. ما دام مسافر والجو برد يبقى ياخد يلبس لبس ثقيل، وياخد معاه غيار أو ملابس تلائم البرد الشديد. لما يكون رايح في مكان أو ماشي في جو حر شديد بيستعد ويتهيأ لهذا الحر، ومع هذا يسمع بحر جهنم وزمهريرها ولا يكاد يستعد لها، أن جهنم فيها حر شديد والعياذ بالله، وفيها عذاب من الزمهرير البرد الشديد. يعني اللي في جهنم والعياذ بالله يعذب باللونين، يعذب ببرد شديد وبحر شديد، ومع هذا الناس لا يستعدون لا لهذا ولا لهذا. والدليل على ذلك أعمال الناس، لأن ممكن التصديق يبقى باللسان، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر يقول لك الحمد لله، مؤمن بيوم الحساب يقول لك الحمد لله، مؤمن فيه ميزان والحسنات والسيئات يقول لك الحمد لله. طب تلاحظ أعماله تجد بيعمل أعمال الغافلين. معظم الناس إن لم يكن كل الناس أعمالنا تدل على أننا في غفلة، وذكر بكلام القرآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك قالوا أن التكذيب بالعمل أشد وأنكى من التكذيب بالقول، بمعنى أن في واحد يكذب بلسانه يقول لك أنا ما فيش حساب، سيبك أنت بالكلام ده والعياذ بالله، وفي واحد لسانه يقول ده في حساب بس أعماله لا تدل على ذلك. وفي سورة احنا بنحفظها جميعا، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يكذبون بالدين يعني بالجزاء وبيوم القيامة وبيصلوا لكن قلوبهم قاسية، إذا تعامل مع الضعفاء ومع اليتامى يزجر يشتد عليهم يقسو عليهم لا يرق ولا يلين، يبقى كأنه ما صلى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صلاته ليست على الوجه الصحيح وبالتالي أخلاقه لم تكن على الوجه المستقيم. لما اختلت صلاته اختلت أخلاقه، قسى قلبه، أصبح قاسي القلب مع اليتيم والضعيف. وإذا كان قاسي القلب مع اليتيم والضعيف فمن باب أولى مع القوي والغني، لأن اللي ما يرحمش الضعيف مش هيرحم القوي والشديد، بيتعامل معاه بشيء بمنتهى القسوة، وده قالوا تكذيب العمل. تكذيب العمل، صلاة ما بيتقنهاش ما بيحافظش عليها، زي ما قلنا في درس العرض العصر امبارح، الصلاة مش بيحافظ عليها، يسهو عنها يؤجلها يؤخرها يهمل بعضها، وحتى لو صلى يصلي رياء أمام الناس لكن ليس باستحضار قلب ولا خشية الرب سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا يقسو قلبه وبالتالي كأنه لا يصدق بيوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحق تبارك وتعالى أو قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فيقول إن لي ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لا يعترف أنه سيعاد كما بدأه الله للبعث والنشور والحساب. وليه؟ يعني هو حب يسأل سؤال ويعطينا الإجابة، ليه إحنا اليقين عندنا في قلبنا عن اليوم الدين ليس راسخا وثابتا؟ يعني ممكن كل واحد واثق ان الشمس هتطلع بكره، وان بعد عندي بعد 5 ساعات او 6 ساعات هتغيب، ويعيش النهار كله على امل ان الشمس تغيب ويفطر. اذا هو واثق على ان الشمس ستغرب وسياتي المغرب ويفطر، يعني بصرف النظر عن كان الاجل يبقى او الاجل لا يبقى، انما كل الناس عندها يقين ان الشمس لابد لها من غروب وان الشمس لابد لها من طلوع. طيب ليه احنا يقيننا في البعث في يوم القيامه وفي الحساب وفي الصراط وفي الميزان مش زي يقيننا في طلوع الشمس وغروبها؟ قال لك المشكله ان انت بتقول الشمس طلعت الشمس غربت من غير ما بتفكر فيها، الشمس بتضيء النهار ومن غير ما تفكر فيها، القمر بيأتي بالليل فكرش. قالك لو فكرت تفكرا بتدبر وتأمل في خلق الله في الواقع الذي أنت تعيشه يبقى لابد توقن أن هناك بعثا بعد الموت. نصلي على رسول الله. يعني مطلوب مني ومنكم من كل إنسان يتأمل فيما حوله من الخلق وفي تحولات الليل والنهار وتحولات أحوال العباد والبلاد عشان يوقن أن مدبر هذا الشأن سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هؤلاء الخلق. يعني قال لك مثلا لو أنت ما شفتش الغزال وجالك واحد وجاب لك شريحة زجاجية أو القزازة بتاعت الساعة، كل واحد لابس ساعة فيها قزاز، جابها لك وفيها شوية حاجات كده، وقال لك دي هتبقى غزال بعد شهر، جاب لك نقطة في قزازة بتاعت الساعة دي زي بتاعت المعمل اللي دورنا زمان، وقال لك دي هتبقى غزال، تقول لي ايه؟ تقول لي انت مجنون ولا بتستهبل؟ انت ما شفتش الغزال، ما تعرفش ان الغزال بيتولد من الغزال، فبالتالي لما يقول لك دي هتبقى غزال تقول له بس هي غزال يعني، يقول لك ادي صورة الغزال والناس تتكلم عنه وصفة كذا وميزة كذا ولحم طعم كذا، ودي احطها لك هنا وخليها قدامك تبقى غزال بعد شهر بعد شهرين هتكبر او هتبقى جدي وضحيت في عيد الضحية. يصدق ولا ما يصدقش؟ ما يصدقش. طب لكن الغزال بيجي من فين؟ من نطفة. إذا كان الغزال بيأتي من نطفة، يأتي من نطفة، والعجل بيأتي من نطفة، والأستاذ بيأتي من نطفة، والدكتور بيأتي من نطفة، واللواء بيأتي من نطفة، والوزير بيجي من نطفة، اللي جاء من نطفة، والعالم ده كله بيجي من نطفة، أوليس الذي يعني خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي خلق من نطفة علقة، وخلق من العلقة مضغة، من المضغة عظام، العظام كساه لحم ثم لحم، ثم أنشأه خلقا آخر له وجه وعينان وشفتان وأذنان ويسمع ويتكلم وله شعر وشعر ناعم وشعر خشن وشعر بيلمع وشعر أسود وشعر أصفر وشنب ومعرفش إيه وسنان ودروس ولسان وغلبة وقلة أدب وسورة لسان، كل ده الإنسان بخلقه ده كله الذي خلقه ليس بقادر على أن يعيده. ودي أول قضية يستدل بها القرآن على البعث وعلى النشور. فإذا كان أنت ما تقدرش تصدق أن النقطة دي تبقى غزال ولا تبقى وزير ولا تبقى طبيب ولا تبقى محامي مشهور ولا تبقى محاسب مشهور ولا تبقى مش عارف وزير إيه في يوم الأيام، أنت مش ممكن تتخيل أن اللي قدامك تبقى كذا، لكن هو ده الواقع. الواقع أن الوزير والغفير والكبير والصغير أصله نطفة. طب إذا كان الأصل نطفة حقيرة لا وزن لها ولا قيمة لها وأصبح باشا وأصبح بيه وأصبح يعظم له ويحترم، يبقى القادر على هذه المراحل وهذه الأطوار ليس بقادر على أن يعيدها بكون فيكون. وربنا عمل وخلقكم أطوارا، والله خلقكم أطوارا، عمل الأطوار في الدنيا عشان حكمة في طبيعة الحياة، لأن ربنا عاوز يعمل الحياة أجيال متتالية، فيعمل أب وبعدين يتزوج رجل وبعدين يتزوج وبعدين يجيب أولاد والأولاد يكبروا والبنات يكبروا ويتجوزوا بعض ويجيبوا أولاد، وهكذا الدنيا تعمر على جيل واثنين وثلاثة وأربعة. يبقى أطوار الحياة في الدنيا لاحتياج الناس لهذه الأطوار، عشان تعمر وعشان نزرع وعشان نصنع وعشان نتاجر وعشان نشتغل المهنة والصنعة والحرف. لكن يوم القيامة مش محتاجين للكلام، يعني لا نحتاج إلى أن نبقى نطفة وعلقة، إنما كن فيكون. بل ربنا عمل لها سبب اللي هي نفخة الصور، نفخة يفزع من في السماوات ومن في الأرض وتنشق الأرض ويخرج من فيها جميعا. هو حكمته كده، يعني خلق الخلق ويموتوا ويدفنوا في التراب، ويوم القيامة نفخة واحدة ينزعج الخلق جميعا فيخرج من في الأرض. النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الأخرى فزع من في السماوات والأرض ويتحرك الناس بنفخة يتحرك الناس. النفخة دي معناها إذن، معناها اللحظة المأذون بها لانفجار الأرض وتنفجر القبور ويخرج ملايين ملايين البشر في حين واحد، شاخصة أبصارهم مهطعين إلى الداعي. إيه؟ يقول الكافرون هذا يوم عسر يا منجي يا رب. فقال لك الإنسان لو لم يشاهد خلق الحيوان أو توالد الحيوانات ما كان يستطيع التصديق بأن النطفة تتحول إلى غزال وإلى حمار وإلى الباشا وإلى الأمير وإلى الوزير وإلى الغفير، ما كانش يقدر يتخيل كده. لكن لما شاف إن في توالد قال لك ممكن يحصل يعني. يبقى إذن من واقع الحياة استطاع أن يصدق بوجود المخلوقات من النطفة الحقيرة المزر. ولذلك يأتي القرآن ويقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اللي خلق من نطفة مش قادر أن يحيي كن فيكون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فمن كان في إيمانه ضعف فلا بد أن يقوي إيمانه بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية أيسر من الأولى، لأن الخلق ورزق وأمات قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده، أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وربنا سبحانه وتعالى ما عندش حاجة هينة حاجة أهون، كل الأمور بالنسبة في مقدور الله سواء، إنما أهون بنظرنا احنا، يعني بحسابنا احنا، بحسابنا احنا الخلق صعب، ما حدش يقدر يخلق حاجة، الإنسان ما يقدرش يوجد جنين في بطن زوجته، ما يقدرش يقول أنا النهاردة هحط جنين في بطن الزوجة، لا يمكن، لا يمكن يقول هذا الكلام. وبالتالي الأمر أمر لله سبحانه وتعالى، فإذا كان الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يوجد جنينا في بطن زوجته وهو مخلوق ضعيف، فبالتالي لابد أن يسلم الأمر للقوي. الإنسان عشان ضعيف عنده حاجة صعبة وحاجة هينة وحاجة أهون وحاجة أصعب. يعني لما تقول له واحد مثلا تطلع المنبر ده يقول لك إيه يعني سهلة أطلع بسرعة، تجيب لي السلم خشب في طوله 20 متر يقول لي اطلع، يقول لك دي لا لسه أنا عاوز أجرب أشوف. كان والله صنايعي بيطلع شغال في المطايف ولا شغال ما اعرفش فين في النجده وطلع سلالم، يطلع السلالم ويجري فيها عادي، مدرب على ذلك، مش مدرب عايز تدريب. يبقى في حاجه صعبه دي سهله، اطلع المنبر اطلع سلم يعني ممكن 5 متر، اطلع يعني سلم 20 متر صعبه شويه، اطلع سلم 200 متر اصعب. بالنسبه لي انا في صعب واصعب وسهل وايسر، اما بالنسبه لله الامور كلها ميسوره في قدرته، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، هو على كل شيء قدير، هو القادر هو المقتدر سبحانه وتعالى جل شأنه. ولكن لما يقول اهون وهو اهون عليه، اي في نظر الانسان، افهمها يا انسان ان الانشاء بعد الموت والبعث بعد الموت أيسر من الخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول؟ وكان الخلق الأول عمل مشاكل، ما كانش مشاكل، قدرة الله تسع كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن كان قوي الإيمان ويتفكر في شؤون الخلق في الدنيا يستطيع أن يتصور ما يكون في الآخرة من أهوال ومن أحوال، وفيما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفس الصور، صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى وقد أزعجهم الفزع والرعب، سوى ما ينتظرهم من الوقوف وما بعده، خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، يعني يخرجون في حركة واحدة وفي دفعة واحدة تخرج ملايين البشر من هذه الأرض بعد أن دفنوا فيها، لكن السعداء يخرجون بكيفية والأشقياء يخرجون بكيفية، السعيد يخرج من قبره يعرف طريقة، والشقي والعياذ بالله يتخبط ساخصة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون يعني خارج مندفع زي ما يكون مندفع حاجة عاوز يصلى، هو بيخرج غصب عنه وبيجري غصب عنه لأنه هو مأمور بهذا عشان يحشر في أرض المحشر اللي نتكلم عليها بعد كده. يبقى خارج مندفع شديد الاندفاع عشان رايح أرض المحشر بأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسل يعني بيخرج كده في يسر يعني دفناه ازاي؟ احفر احفر احفر احفر، حط ابن عليه، حط عليه الحجر، هات اردم عليه، مش عارفين خدنا مسافة. او الجماعة اللي ربنا يجزيهم كل خير بيتعب ويعرق عشان يدفنوه، لكن ساعة ما يخرج يخرج في منتهى السهول. لو كان كل واحد عايز حد يطلع من القبر تبقى لها شغلانة، انما الارض اخرجت اثقالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ينسلون يعني يخرجون في سهل وبدون مشقه، أيخرج لأنه خارج غصب عنه، تفتح له القبور فيخرجون، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ويكفي من هول نفخة الصور أنها تنشق لها الأرض ويخرج لها أهل القبور، بل يصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله من بعض الملائكة، لأن النفخة الأولى نفخة الهلاك، ونفخة الهلاك معناها الأحياء كلهم يفنون ويبقى الملائكة بس، يفضل جبريل ويفضل ميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم دول قاعدين عشان يشهدهم ربنا على قدرته. ثم يأمر ربنا ملك الموت فيقول له اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، ملائكة ومرتنين وكلها خلق عظام، خلق عظام، ما تقدرش تخيل منظر الملك انت في عظمة خلقه. إذن الملك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا له 600 جناح ما بين منكبه وعاتقه، بين رقبته ومنكبه ما بين المشرق والمغرب، يعني الملك ما بين يعني بين قفاه وبين كتفه كده عرض زي من المشرق للمغرب، ده ملك واحد. فالملائكة شداد، لكن مدام الموت انتهى جاء وقت الموت اقبض روح جبريل، اقبض روح ميكائيل فيقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل فيقبض روح إسرافيل. بقي أحد يا ملك الموت؟ يقول لم يبقى أحد إلا أنا وأنت الحي القيوم. فيقول الحق تبارك وتعالى مت يا ملك الموت، مت، مش خلاص عملت المهمة اللي عليك، موت كل الخلق، مت. فيموت ملك الموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ 40 سنة. النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، مات جبريل، مات ميكائيل، مات إسرافيل، مات ملك الموت، خلاص أصبح الكون عدما، لم يبق إلا واحد. بعد 40 سنة النفخة الثانية، النفخة الثانية عشان إيه؟ يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. ثم يحيي الله إسرافيل. إسرافيل، ما هو إسرافيل ده ليه؟ للمكلف النفخة. ونشوف النفخة كان نظامها إيه، يعني خلق من أجل النفخة، ونفخ الأولى ومات، ينفخ الثانية فيحييه ربنا عشان ينفخ النفخة الثانية، يقوم بالمهمة الثانية، فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. روى الترمذي عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم كيف أنعمه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إزاي أتمتع بالدنيا وصاحب الصور قد التقم القرن، اللي هو الملك اللي نقول عليه اسمه إيه؟ إسرافيل مسك الهرن، الهرن الهرن اللي هو اللي ينفخ فيه، يعني دائرته من السماء إلى الأرض، يعني البوق مش قد الهرن بتاع السماعة ده، الهرن بتاع ده، لكن كبير. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن منذ الله خلق الله إسرافيل وقد وضع في فمه هذا الهرن منتظر، وعيناه يعني شاخصتان لا يغمضهما خشية أن يغمضهما فتأخر في تلبية أمر ربه. من يوم ما اتخلق عينيه عاملة زي الايه؟ كالكوكب الدري، عينيه مفتوحة زي الكواكب، زي النجمة، زي النجوم مفتوحة، خايف يغمض يؤمر يتأخر، فمنتظر مترقب الايه؟ النفخة في الصور، واحنا نايمين كأصحاب القبور. كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ. كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن، اللي هو يعني إيه؟ المسك الهرن يعني، وحنى الجبهة منتظر وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ. قال مقاتل: الصور هو القرن، وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة البوق، ودائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض. دائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض، يبقى الملك اللي شايل ده يبقى إيه؟ سبحان الله العظيم وبحمده. وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر. رواه البخاري في التاريخ بسند جيد. وأيضا رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضع على فيه، واضعه على فيه، شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. وفي رواية: ما طرف صاحب الصور منذ وكل به، ما طرف يعني عينه ما تحركتش، مستعد ينتظر ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. سنده جيد، حديث سنده جيد. ما طرف صاحب، ما طرف يعني عينيه مش ما تطرفش، مش قادر يعمل يحرك يكون عينيه بطرفة واحدة بس، من انتظار الأمر، عشان منتظر الأمر، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فهو مأمور من الجبار أنه سينفق، فمنتظر في كل لحظة ينفق، اللي احنا في غفلة، ونسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. ما طرف صاحب الصور فقد منذ وكل به، أو منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يخرجون من الأجداث خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم يعني منتظر الأمر، ترهقهم ذلة في خضوع وخشوع كامل لله. يقول أبو حامد: وملوك أهل الأرض أذل أهل الأرض جميعا، عشان كانوا في الدنيا إيه؟ ملوك مطاعين، كانوا ملوكا مطاعين، وكانوا ملوكا معظمين، وكانوا ملوكا يعني يقدرون ويحترمون، يبعثون يوم القيامة أذل خلق الله وأصغرهم وأحقرهم، يوطؤون بالأقدام مثل الذر خافضة رافعة، اللي هي إيه؟ يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا في الدنيا أعزة كبراء، يقدرون ويعظمون ويبجلون ويبجلون، وترفع أقواما كانوا بسطاء فقراء لا ينظر إليهم أحد، كان فقير في الدير ما حدش يبص له ولا حد ياخذ باله منه ولا يسمع له، لكنه مع الله موصول قلبه معلق بالسماء، هذا يبعث يوم القيامة مرفوعا في رفعة عالية سبحان الله العظيم بحمده، يعتز بإيمانه يسعد بلقاء ربه. نسأل الله أن يجعلنا من يسعد بلقاء الله سبحانه وتعالى. وعند ذلك تقبل الوحوش من الببار من البراري والجبال، وإذا الوحوش حشرت من النفخة بس من الفزع والرعب تبعث الوحوش وتأتي مجتمعة منكسة رؤوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها، الديب مع الثعلب مع الأسد مع الوحش مع الكذا، الكل ماشي وسط الناس وما حدش أخذ باله من اللي بيحصل، لا فيه وحش يعتدي على إنسان ولا إنسان يخاف من الوحش، الكل أذلة صاغرين ليوم الدين. ثم أقبلت الشياطين المردة وقد أذعنت بعد تمردها وعتوها خاشعة من هيبة العرض على الله، فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. في نظره هو كان فاكر أنه يعني من المعظم المحترم والملك ويقدر الكلام ده، يوم القيامة أول من يؤخذ الجبابرة، لسه هذه أرض المحشر، في أرض المحشر يعني يخرج لسان من النار ويقول أين من قال أنا الله، فتلتقطهم كما التقط الطير الحبة من أرض المحشر فتقذفهم في جهنم. أين من عبد مع الله غيره، أين من أكل رزق الله وعبد غير الله، فتلتقطهم كما يلتقط الطير الحبة من الأرض، سريعة كده الجهنم تلقط وتحدف والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أما أرض المحشر وما يكون فيها فللقاء القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم فارج الهم كاشف الغم وجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم.